وما بعده تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها. التاسعة التنبيه لرجحانها من جميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن السماوات سبع، على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. انتهى الباب هذا الثاني من كتاب التوحيد وما فيه من المسائل الذي ألفه الشيخ رحمه الله، يعني بدون شرح. فهذا الباب باب عظيم، وكذلك الذي قبله، لكن هنا يعني فيه أمور هامة جدا في ما يتعلق بالشهادة وما يتعلق يعني أيضا أشياء أخرى. فالاعتقاد في عيسى وغير ذلك، وأن الأنبياء أفضل الخلق وهم الأنبياء عبيد لله سبحانه وتعالى لم يخرج عن عبادته. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، هذا باب، فالها حرف تنبيه وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدأ. باب مضاف وفضل، باب فضل التوحيد، التوحيد مضاف إليه مجرور. باب فضل التوحيد هنا جعله بالرفع، لكن لعل له وجهان. لكن الصحيح أنه مضاف. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني والذي يكفره. إذا جعلت ما هنا موصولة فمعناه والذي يكفره التوحيد من الذنوب، أن بعض الذنوب لا يكفرها التوحيد، لكونها أما الشرك أو كفر ونواقض من نواقض الإسلام فهذه لا تكفر لها، هي تنقض التوحيد. لكن الذنوب التي دون الكبائر يكفرها التوحيد، والكبائر أيضا تحت المشيئة، تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فإن شاء مثل كفرها عن الموحد وغفر له، وإن شاء جعل له أسبابا تكفرها، إما من أعمال صالحة أو دعاء إخوانه المسلمين أو ما شابه ذلك، وإن شاء عذبه في النار ثم لا يعذبه كالكافر بل لا يخلده فيها، يخرجه إلى الجنة سبحانه وتعالى بعد أن يأذن فيه بالشفاعة ويرضى عنه ويأذن للشافع أن يشفع. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وإذا جعلت ما بيانية فيقال والذي يكفره وتكفيره الذنوب، يعني أنه يكفر الذنوب جميعا، يعني حتى الكبائر يمنع صاحبها من الخلود في النار أو من دخولها على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى يعني هذا كأنه معطوف على باب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الآية وقد يأتي هذا في الشرح. نعم، ولا نبدأ في شرح ابن عثيمين ونترك اجتهادنا، أنا أشوف الشرح كأنه هنا متقارب ونستنبط منه يعني ما فتح الله، لكن لا بأس من تعليق عام خفيف. يقول هنا يعني لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، المراد بالظلم هنا الشرك كما سيأتي في الحديث في الشرح العام. وأما حديث عبادة فهو أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له تأكيد لشهد، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أدخله الله الجنة، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من الأمر. المراد بالشهادة هنا هو يعني أنها تشتمل على العلم واليقين والقبول والانقياد ويعني الصدق والإخلاص والمحبة وغير ذلك من شروط لا إله إلا الله. فلا بد أن يتيقن هذه الشهادة وأنه كأنه يرى الشمس يعني في رابعة النهار بدون سحاب، يعني المراد يعني من هذا أن يشهد شهادة حقيقية، يعني يعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله حقا، يعني شهادة يقين لا شك ولا تردد، يعني كالذي يستيقن من الشيء المرئي كأنه تأكد حقيقة أنه لا إله إلا الله. المراد به حقيقة الشهادة، يعني ما قالها نفاق ولا خداع، إنما قالها يعني عن صدق ويقين ومحبة وإخلاص وقبول وانقياد ويعني عمل بمقتضاها. وحده لا شريك له، وتقدم معناها أنه لا معبود حق إلا الله، وأن الآيات التي في الباب الأول تدل على معناها وعلى ركنيها النفي والإثبات، وأن محمدا عبده ورسوله، يعني شهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أنه عبد الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ويحب، عبد يعني أفضل العباد، أفضل عباد الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، شهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو الأحب إلى الله إلى رسوله أن يشهد له بأنه عبد. العبودية ذكرها الله عنه في آيات من القرآن: وإن كنتم في شك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصفه عدة آيات بالعبودية لله، وهذا شرف أن يكون الإنسان عابد لله. فأفضل العباد وأشرف العباد وأزكى العباد وأطهر العباد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء بعده على درجات، ثم الصحابة، ثم سائر يعني أهل الفضل من المسلمين. فهنا وأن محمدا أن حرف توكيد ونصب، ومحمدا اسمها منصوب بها، عبده خبرها، ورسوله معطوف على الخبر. وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إلى الثقلين الجن والإنس جميعا، رسالة عامة. لا يقول أنه رسول للعرب أو لطائفة من الناس فقط، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة إلى جميع الخلق جنهم وإنسهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. المراد أنه يشهد برسالته العامة وعبوديته لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بإله، وأنه ليس يعني له شيء من أوصاف الربوبية ولا الألوهية، إنما هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ويحب عليه الصلاة والسلام، وأن رسالته عامة كما جاء وكان في الحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قوله عبده رد على أهل الغلو، يعني هناك من يغلو ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عين الكون، أو يصفه بأنه مخلوق من نور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، وهذا كذب. لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم، خلق مما خلق منه بنو آدم. فهذا يعني في عبده ورسوله رد على أهل الغلو، ورسوله أيضا رد على أهل الجفا الذين ينكرون رسالته ويكذبون بها، يعني رسوله إلى عموم الخلق جميعا، لأن الأنبياء السابقين كان أحدهم يبعث في قومه خاصة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة لأنه خاتم النبيين لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني لا كما تقول اليهود إنه زنية ذبحهم الله، أو أنه وتقول النصارى أنه ابن الله، أو يتقول طائفة من النصارى أنه ثالث ثلاثة، هذا كله كذب. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته ولا في جميع صفاته سبحانه وتعالى. الله بل هو الله أحد، الله الصمد الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم، والصمد الذي لا جوف له كما جاء في الحديث عن ابن عباس، الصمد لم يلد، يعني لا لم يلد سبحانه وتعالى لأنه الواحد القهار سبحانه وتعالى، ولم يولد ولم يلده أحد سبحانه وتعالى. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. كل غني عن كل الخلق سبحانه وتعالى، وهو غني عن جميع الخلق عز وجل. ولا يستغني عنه الخلق طرفة عين، حتى العرش العظيم لا يستغني عن حفظ الله له، ولو شاء الله لأذهبه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا مثيل ولا نديل سبحانه وتعالى، لا ند له ولا مثل ولا كفو ولا شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وروى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال، يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لم أعيده كما بدأته، وليس بأول الخلق أهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فيزعم أني لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا أخرجه البخاري في تفسير سورة الإخلاص من صحيحه رحمه الله هذا الحديث. فمجموع هذه النصوص من القرآن والسنة بالإضافة إلى هذا الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله فيها الرد على اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين يدعون لله الولد سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، وشهد يعني العبد يعني من شهد هذه الشهادة وهو مسلم موحد أن عيسى عبد الله، يعني كما تقدم ليس ابن لله ولا ثالث ثلاثة ولا هو الله، بل هو عبد الله كما أخبره عن نفسه في المهدي صبيا، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أخبره عن نفسه. وقال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هذا رد عليهم، أكبر رد على اليهود والنصارى ومشرك العرب، يعني وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني قال له الله: كن عيسى، يعني كن ولدا من مريم دون أب، بقدرة الله العظيمة، فكان بكلمة كن، يعني عيسى كان، ليس عيسى هو كن كما يدعي بعض الجهلة، ليس عيسى هو كلمة كن، لا، بل هو كان بقول الله كن، كن عيسى من مريم بدون أب، فخلقا وإيجادا، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني فحملت بإذن الله، يعني جاء جبريل فنفخ بإذن الله في كمن درعها فحملت بعيسى ابن مريم، خلقه الله من مريم بدون أب، هذا الذي يجب على المسلم أن يؤمن به ويصدق. وهذا وليس على الله بعزيز، فالله سبحانه وتعالى خلق أشياء أكبر من هذه الأشياء، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق البحار والأنهار، أهون من خلق عيسى، أكبر من خلق عيسى وأعظم. فلهذا يجب على كل مسلم أن يعبد، أن يعتقد هذا الاعتقاد. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله. هناك بعض أهل البدع يقول طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، من أين أتى بهذا هذه البدعة التي أحدثها عليه السلام وعليك السلام؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بين لنا كيف نشهد هذه الشهادة. بعض أهل الغلو يقول وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد، نعم هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عبده ورسوله، طب القلوب يقول ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. الله سبحانه وتعالى يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وبعضهم يقول عاين الكون كل هذه أشياء تعتبر مخالفة لعقيدة أهل السنة. عيسى عبد الله ورسوله، محمد عبد محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، كل الرسل عباد الله، الرسل سماهم الله عباده. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إلى آخر ما ذكر. الأنبياء أشرف عباد الله عز وجل، عبوديتهم لله شرف. أن عيسى عبد الله ورسوله، من شهد أن محمدا عبده أن لا إله إلا وحده لا شريك، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى روح منه؟ يعني روح من الأرواح التي خلقها الله وأوجدها بكلمة كن. وقد حاج بعض النصارى بعض علماء المسلمين وقال إن عندكم آية في القرآن تدل على أن عيسى جزء من الله. قال وما هي؟ قال قوله تعالى وروح منه. ما المسيح؟ إنما المسيح عيسى بن مريم وكلمته. الآية التي في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه. فقال ذلك العالم رادا على ذلك القسيس النصراني، قال له هذا ليس خاص بعيسى، في آية أخرى تقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني فقال من في السماوات ومن في الأرض جميعا منه، يعني خلقا وإيجادا وتسخيرا من الله سبحانه وتعالى. فعيسى خلق كلمة وكلمة منه، يعني خلقه الله بكلمة كن الدالة على التكوين، كلمة كن. فكان عيسى من أم بلا أب لقدرة الله سبحانه وتعالى، وكلمة منه وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته يعني أمره بقول كن، وروح يعني منه يعني خلقا وإيجادا لعيسى من جملة الأرواح والخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فحج ذلك العالم المسلم ذلك القسيس من النصارى. نعم. فهنا والجنة حق والنار حق، يعني وشهد أن الجنة حق مخلوقة موجودة الآن، وأنها في أعلى عليين فوق السماوات العلى سقفها عرش الرحمن مخلوقة موجودة، وشهد لا بد من الإيمان، يعني يؤمن المسلم بهذا. بعض أهل البدع يقولون الجنة والنار ستخلقان يوم القيامة، لهي ليست موجودة الآن، وهذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله وتكذيب لجميع ما جاءت به الرسل. الجنة مخلوقة وموجودة، وهي في أعلى عليين فوق العرش، لا فوق السماء السابعة، سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، عالية كما قال تعالى في جنة عالية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فدل على أن هذا على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلت الشياطين، وهذا يدل على وجود الجنة ووجود النار. وأما النار وقال الله وإياكم منها فهي في أسفل سافلين تحت الأرض السفلى هاوية قعرها 70 خريفا للحجر الثقيل الذي يزن 7 خليفات من الإبل. لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما مع أصحابه فسمعوا وجبة عظيمة، يعني كصوت القنبلة، فقال لأصحابه، والحديث صحيح مسلم، أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسله الله تعالى إلى جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى إلى بعره عليه السلام، حجر أرسله الله منذ 70 سنة وهو يهوي يهوي يهوي، ما وصل إلى بعر جهنم إلا بعد 70 خريفا. أنا أعجب من بعض الناس عندما سئل أين النار كأنه قال ما يدري. هذا الحديث دليل، هذا الحجر. طيب ممكن أن الحجر يهوي جهة اليمين؟ ممكن لو نرجم الحجر يهوي جهة اليمين يهوي جهة اليسار؟ ما يستطيع، لا ما يهوي، يعني يأخذ مسافته المحدودة ويسبق، لكن إذا أنزلته من فوق إلى تحت يهوي يهوي يهوي، لا يزال في هواء هويان حتى يستقر إلى آخر مكان. فهذا والعياذ بالله جهنم، يعني في تحت الأرض السفلى. ودليل هذا أيضا من القرآن ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى النار والعياذ بالله. الكافر يرد الله إلى أسفل سافلين. يعني الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، يعني يجب على المسلم أن يعتقد ذلك ويؤمن بذلك. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولو كان يسير، على ما كان من العمل يعني الصالح، ولو كان عمل يسير كالاقتصار على الفرائض مثلا. من معاني شهادة لا إله إلا الله أنه يترك الشرك، لأن هذا من شرطها. فإذا أشرك والعياذ بالله ما انتفع العياذ بالله من قول لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله وأشرك معناه نقض هذه الشهادة وأبطلها وأفسدها. فلا يجوز يعني للمسلم أنه يأتي يبقى على ألفاظ الجاهلية ودعاء الجن والاستغاثة بهم حتى يبطل عمله. يعلم أن من معنى لا إله إلا الله أنك لا تشرك مع الله أحد، لا تدعو غير الله ولا تستغيث غير الله، هذا من معاني لا إله إلا الله. إذا أردت أن تنتفع من هذه الشهادة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الصالح ولو كان قليلا، أو قد يغفر الله له حتى الكبائر، إما بعد التطهير في النار، وإما برحمته سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا إبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بمثلها مغفرة. التوحيد يكفر الله به الذنوب عز وجل كما في نفس الباب. أو يكفر به بعضها وتبقى الذنوب الكبيرة، قد يطهره في النار وينقيه ثم يدخل الجنة، أو قد يمن عليه ويعفو بعد استحقاقه لدخول النار على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، إذا قال أخرجاه معناه البخاري ومسلم. هنا يقول: ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال بعض أهل العلم: فإنه لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا وهو وقاف عند حدود الله، لا يرتكب المناهي والمحرمات، ولا يعني يترك الواجبات، بل يكون دائما في مسارعة في أعمال الخير والمحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات من الشرك والبدع والكبائر، ويسارع إلى التوبة دائما. فأنه ما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا وهو يريد أن يعمل. أما من ترك العمل فقد قالها أناس وما نفعتهم، قالها عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيعني إذا ابتغى بها وجه الله وأخلص وأدى شروطها، لأن من شروطها العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، المحبة المنافية للبغض، الصدق المنافي للكذب. هذه سبعة شروط، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الرحمن من الأوثان إذا أُلِهَا. وهذا له دليل من القرآن ودليل من السنة. دليله من القرآن هذا الشرك، قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني يكفر، يتبرأ من الطاغوت، من الأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، ويمدذها ويبغضها ويحذر منها، ويحذر من الكهنة والسحرة والمشعوذين بغضا لهم في الله، ودعوة إلى الله وتصفية لدين الله من أن يدخل فيه الشرك. لا بد من أن يكفر بالطاغوت. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يقولها إما رياء أو خوف، أو يقولها تقليد أعمى، ولا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها، يقول لا إله إلا الله وينقضها بالشرك، يدعو غير الله، ينادي الجن، ينادي الأماكن التي كانت تعبد في الجاهلية، يقول يا أهل كذا وكذا افعلوا بفلان، شدوه نصوا دمه، كما في الفتوى هذه أنا كنت أوزع منها والحمد لله، ولكن تساهلت هذه الأيام، لو الله فتوى هامة هذه، نعم فتوى هامة، أعطني أقرأها، أقرأ واحدة والباقي تصورونها إن شاء الله، يعني تستفيدوا منها، واللي يقدر يوزعها، لكن اللي ما يقدر يوزعها لا يكلفه الله نفسه إلا، اللي هي مختومة بختم دار الإفتاء، هذا ختم دار الإفتاء عليه. يقول السؤال هنا، يقول ما حكم التنذير وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعمل به عملا مكروها، كأن يقول خذوه اذهبوا به انذروا به بقصد أو بغير قصد، وما حكم من دعا بهذا القول حيث قد سمعت قول أحدهم إن من دعا الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تشيع جنازته ولا يصلى عليه إذا مات. وقد أجابت اللجنة بما يلي: الاستعانة بالجن واللجأ إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نزعه شرك في العبادة، لأنه نوع من الاستمتاع بالجن بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه، في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاستعانة الإنس بالجن في إنزال ضرر بغيره واستعاذته به في حفظه من شر ما يخاف حفظه ما يخاف شره كله شرك، ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات، ولا تتبع جنازته، ولا يدفن في مقابر المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. اللجنة الدائمة: عضو عبد الله بن منيع، عضو عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي. هذه أرسلها إلي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني مررت في دار الإفتاء في تقريبا تاريخ 11 شهر رمضان عام 1419 قبل وفاته بعام، وكان رحمه الله في مرضه الظاهر الذي مات فيه، وما كانوا يخلون الناس واحد يدخل عليه، فكتبت سؤال عن الفاظ منطقتنا هذه، من الذي ينادي عبلا ينادي مصب يانه معفرت، طلبت من الشيخ أن يفتي هو واللجنة الدائمة في هذه الأشياء عشان تجعل في نشرة وتوزع في منطقتنا. فأحالني على هذه الفتوى إحالة، وقال إنها تكفي، وأرسل لي هذا الكتاب، لكن النسخة التي هي هنا فيها بعض الحذف، هداهم الله الذين بعض الأمكان التي طبعوها وتصرفوا حكم السحر والكهان وما يتعلق بها، يعني أرسل لي هذا الكتاب وهذه النشرة في ظرف على طريق هيئة العارضة هنا، واستلمتها من الأخ علي بن يحيى الودعاني مزرفة. فهذه أنا أحب أن أود وأرجو لمن يوزع هذه على هل ديارنا بل على منطقة ديارنا عموما أن يكون يعني له أجر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل تنقل بها بإذن الله شخص عنده هذه الألفاظ لعله يتوب فينجو من الشرك. بإذن الله من أراد الله هدايته. ولا أن بعض الناس معاندين لا يقول هذا لغة يدائي وأجدادي ما أتركها، لكن ما يضر إلا نفسه من خالف النصيحة. فضحها أنا عندي أنا باقي باقي عن لذا شيء. فنحن يعني في هذا الحديث العظيم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. بقي كثير نخلي الإجابة على هذه بعد لذا نحسن. نعم نقف ناخذ شرح هذا الحديث وما تقدم يتيسر لنا قبل إقامة الصلاة، ونقف على حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك وأدعوك به. نقف عليه الأسبوع التالي إن شاء الله. نعود لنا لبعض الشروح هنا. سبحان الله، إذن لا يمدينا حتى بشرح ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني شرح طويل، قال ما يمدينا أن نأخذ يعني حتى هذا الأسبوع الثاني ما يمدينا نأخذ من كلام، لأن ما بدنا أن شرح ابن عثيمين يفوتنا. شرح ابن عثيمين وشرح الفوزان شروح نافعة جدا ومفيدة. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح أول الباب هذا: سبق أن ذكر المؤلف كتاب التوحيد الذي أي وجوب التوحيد وأنه لا بد منه، وأن معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد، ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره. ومن ذلك صلاة الجماعة، ثبت فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة متفق عليه. ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة، يعني لأنها في الأصل واجبة أيضا مع كون فيها هذا الفضل، إذ إن التوحيد أوجب الواجبات ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به. ومع ذلك ففيه فضل قوله وما يكفر من الذنوب معطوف على فضله، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. على هذا فالعائد محذوف والتقدير وما يكفره من الذنوب. وعقد هذا الباب لأمرين، الأول بيان فضل التوحيد، الثاني بيان ما يكفره من الذنوب، لأن من آثار فضل التوحيد تكفيره الذنوب. قال رحمه الله: فمن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى، يكون هذا يعني حافز له على الشوق للقاء الله وشدة المسارعة في طاعته. فهو يعني من فضل التوحيد أن الموحد يجد نفسه تسارع إلى الخير، تحب محبة لله وتعظيم سبحانه وتعالى. وعليه فهو يعمل سرا وعلانية. أما غير الموحد كالمرائي مثلا فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط. ولهذا قال بعض السلف: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. نعم هذا طيب وأفضل، ولكن أيضا في هناك من الطاعات أو من الأعمال ما قد يجب عليك أن تظهرها للناس، كما إذا أردت مثلا تعلم الناس صفة الصلاة وتصلي. ولهذا قد قال بعض الصحابة كأبي هريرة وبعض الصحابة لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلي صلاة يبين فيها صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذانها طيب خلاص إلى أذان. أنت مخلص لله، ما تريد من الناس أنهم يمدحونك، لكن قد تجد بعض المجتمعات أو بعض مثلا الناس تجد فيهم من يصلي الصلاة وينقرها أو لا يؤدي ولا يبين الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فتصلي بالناس لتبين لهم السنة وتعاقب نفسك أيضا على الإخلاص، تخلص لله ما تقصد أنهم يمدحونك، أنت ما قصدك أنهم يثمون عليك ولا يمدحونك، قصدك أن تبين لهم السنة، فأنت تؤجر أيضا في العمل الظاهر إذا أظهرته من أجل بيان السنة. ولكن أيضا إذا أخفيت التعبد أيضا تعبدك الخاص في بيتك تصلي النوافل وتطول هي، يعني أحسن من كونك مثلا يعني إذا أنت في بيتك تصلي وتقدر تطيل تأخذ لك مصحف وتقرأ منه في أي نافلة تبغى تصليها حتى ولو كانت النوافل التابعة للفرائض، لكن في مسألة الابتداء وبيان السنة إن هناك بعض المجتمعات قد يحتاج لك أنك تبين السنة في صلاتك وتظهرها للناس ليبتدوا بهذه الصلاة فيكون لك أجر، وتعاقب نفسك على الإخلاص، يعني تفكر نفسك لا تفعل هذا رياء، يعني إنما تفعله يعني بيان للسنة. قال ثانيا أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني لهم الأمن في الدنيا إن شاء الله تعالى، وإنا لهم ما نالهم من أعدائهم واعتداء أعدائهم إلا أن الله يكرمهم بالشهادة أو يكتب لهم النصر أو يعني يعوضهم أشياء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والأمن في البرزخ بعد الموت من عذاب القبر، والأمن في الآخرة من عذاب النار، هذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك أكبر ولا أصغر. وإن ترى يعني نجوا من الأكبر فالأصغر قد يعاقبون عليه ثم ينجوا إذا كان معهم أصل التوحيد، وإن كان يقدح في كمال التوحيد الشرك الأصغر، وهو خطير أخطر من بعد الشرك الأكبر من كل الذنوب. قوله لم يلبسوا أي لم يخلطوا، قوله بظلم، الظلم هنا ما يقابل الإيمان يعني ما يضاد الإيمان وهو الشرك. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن والظلم أنواع. نعم نص الحديث أن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. يعني فهذا المراد أظلم الظلم وأكبر الظلم الشرك. والظلم أنواع، واحد أظلم الظلم وهو الشرك في حق الله سبحانه وتعالى، يعني في العبادة ظلم الإنسان نفسه فلا يعطيها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام. ظلم الإنسان غيره، مثل أن يتعدى على شخص بالضرب أو القتل أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك. وإذا انتفى الظلم حصل الأمن، لكن هل هو أمن كامل؟ الجواب أنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية فالأمن أمن مطلق أي كامل. وإذا كان الإيمان مطلق إيمان غير كامل فله مطلق الأمن أي أمن ناقص. مثال ذلك مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار وغير آمن من العذاب، بل هو تحت المشيئة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية قالها الله تعالى حكما بين إبراهيم وقومه حين قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، على أنه قد يقول قائل إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قوله الأمن يعني، لكن لو كانت من كلام إبراهيم أيضا فالله قالها وأخبرنا بها مقرا لها. ونقل لنا كلام أبينا إبراهيم مقرا له. قوله الأمن فيها للجنس، ولهذا فسرنا الأمن بأنه إما أمن مطلق وإما مطلق أمن حسب الظلم الذي تلبس به. قوله وهم مهتدون أي في الدنيا إلى شرع الله ودينه بالعلم الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. فالاهتداء بالعلم هداية الإرشاد، كما قال تعالى في أصحاب الجحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والاهتداء بالعمل هداية توفيق، وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة، فهذه هداية الآخرة وهي للذين ظلموا إلى صراط، وهي للذين ظلموا يعني هداية صراط الجحيم، وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم. فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يهدون إلى صراط النعيم. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى أولئك لهم الأمن، إن الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، والصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. ونقف على مناسبة الآية للترجمة يعني للدرس القادم إن شاء الله الأسبوع الآتي، ونعود إلى هذه الأسئلة من أحبابنا وأبنائنا حفظهم الله. حكم اللعب بالباصرة أو ما يسمى بلعب الورق، وما حكم اللعب بالنرد والنردشير؟ أما النردشير فقد جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذه الألعاب لها حكم هذا الحديث، يعني من الضومنة والباصرة وال يعني البلوت هذه الباصرة ولا كل الفراقع هذه البلاوي هذه لها هذا الحكم في هذا الحديث. أنا أرى أنها في نظري لا تخرج عن هذا الحكم، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمي. ما نصيحتكم لمن يتهاون بالصلاة؟ عليه أن يتقي الله وأن يعلم أنه لا نجاة له إلا بالمحافظة بالصلاة. قال الله سبحانه إلا بالمحافظة على الصلاة، قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن لم يحافظ عليها فليس من المفلحين، بل هو من الخاسرين، بل هو في دركات الجحيم. قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فليحذر أن يكون من المنافقين لتساهله في الصلاة. قال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فوصفهم من يأتون الصلاة وهم كسالى والعياذ بالله مع كفرهم كفر النفاق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. عليه أن يتوب إلى الله. لا سعادة لك أيها المسلم إلا من حافظ على الصلاة، حافظ عليها في أوقاتها، ولا تستغل وقت الصلاة للمحافظة على عملك واستغلال وقت الصلاة، لا والله، حافظ على وقت الصلاة. وإذا اضطررت أن ترقد في وقت في غير ليس فيه صلاة ولو كان في عملك الخاص أنت الذي لست موظف فيه عند أحد، فأنت حر يعني أمير نفسك. وإلا فاحذر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أثقل على المنافقين من هاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والموظفون الغالب يتكاسلون عن صلاة العصر ويؤخرونها إلى اصفرار الشمس أو إلى غروب الشمس. إن لله وإنا إليه راجعون. وهي الصلاة الوسطى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما هو قتر أهله وماله. المهم يعني الجواب الوقت ما يتسع للجواب، ولا يعني هذا أمر مهم. عليه أن يخاف الله وأن يحافظ على الصلاة وأن يعلم أنها صلة بينه وبين ربه، فلا يقطع صلته بينه وبين الله تبارك وتعالى. قال ما حكم التمثيل بالصلاة على الجنائز والدفن في موضع التواصل الاجتماعي؟ أنا في نظري إن هذا لا بأس به، من أجل أن الناس يجتمعوا لأداء الصلاة على الجنازة، وليس هذا من باب النعي يعني وليس هذا من باب يعني النياحة أو يعني أو النعي الممنوع، بل هذا من باب يعني أنه الإعلان على أنه يخبر بأن يعني حتى يجتمع له الناس ويكون لهم أجر في ذلك، ويكون أيضا ينفع الله هذا الميت بصلاة أخوانه المسلمين عليه. فنظري أن هذا يعني لا بأس به، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، اللهم ازدك وإياكم. هل التعصب للمشايخ المخالفين كان معروفا عند السلف؟ وبما تصفون الذين انهمكوا في هذا التعصب الأعمى؟ وجزاكم الله خيرا. أنا الله المستعان إنما أنا مستفيد من علمائنا. العلماء قد كتبوا، علماء السنة، وكتبهم في القديم والحديث موجودة، بأن إذا كان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كعب بن مالك من الصحابة الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى قال لابن عمه أسألك بالله عندما سلم عليه ولم يرد عليه السلام بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره وهجر صاحبيه، قال أنشدك الله تعلمني أحب الله ورسوله. فعندما سأله بالله قال الله ورسوله أعلم، فبكى كعب بن مالك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره وصاحبيه من أجل تخلفهما عن غزوة تبوك، والصحابة أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هجروا هؤلاء الثلاثة حتى أنزل الله توبتهم في القرآن. فكيف بمن يحدث البدع ويدعو إليها ويتربص بأهل السنة ويتربص بولاة أمور المسلمين في هذه البلاد ويدعو إلى المظاهرة عليهم والخروج عليهم والانقلاب عليهم؟ هذا أشد ضررا وأنكى. فكيف قال إنه يتعصب له؟ لا يتعصب لهذا الإنسان المخالف الذي رد عليها أهل العلم وبينوا ما عنده من العقائد الفاسدة، لا يتعصب له إلا إنسان إما جاهل وإما أنه على عقيدته والعياذ بالله. فالواجب تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، وأن لا نتعصب لمن خالف. فالواجب علينا أن نهجره. بعض الناس كنا نحبه في الله ثم لما ظهرت منه البدع والمخالفات أبغضناه في الله وهجرناه في الله. فالمسلم يكون هكذا تبع لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون متعصبا للباطل ولا لأهل الباطل ولا لدعاة الباطل. بل يجب عليه إذا كان يحب شيخا من المشايخ ثم ظهر أن عنده بدع وبينت له من قبل العلماء أن يترك هذا الشيخ ولا يأخذ عنه العلم، إذا كان منصف ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. هناك بعض دعاة يسخرون من حديث الوزغ الأسبوع الماضي، انتهى من هذا صح، هذا انتهى الحديث الذي يسخر منه بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم على خطر أن يصل إلى حد الردة والعياذ بالله. إذا أرسل الوالد ولده يأخذ له دخان أو غاز ماذا يفعل؟ لا يجوز له ذلك، لكن عليه مثلا أنه يعني، لكن أظن هذين السؤالين أجبنا عليهم في الأسبوع الماضي. الواجب عليه مثلا أنه يعامل أباه بالرفق وباللين، يقول يا أبي أنت عندي حبيب ويعني أنا يعني أحبك وأقدرك وحقك علي عظيم، ولولا أن هذا حرام لفعلته، ولكن أطلب مني أي حاجة غير هذا آتي لك بها أو أخذها بقدر ما أستطيع. جاءوا تلقاهم إذا خلاص الحمد لله الأسئلة حتى انتهت ولله الحمد. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.